الرحمن الرحيم. والدرجة المستحبة من تحقيق التوحيد وهي التي يتفاضل فيها الناس من المحققين للتوحيد أعظم تفاضل، ألا وهي أن لا يكون في القلب شيء من التوجه أو القصد لغير الله جل وعلا، يعني أن يكون القلب متوجها إلى الله بكليته، ليس فيه التفات إلى غير الله، نطقه لله وفعله وعمله لله، بل وحركة قلبه لله جل جلاله. وقد عبر عنها بعض أهل العلم، يعني هذه الدرجة المستحبة هي لله جل جلاله، وقد عبر عنها بعض أهل العلم، يعني هذه الدرجة المستحبة أن يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، يعني في مجال أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح. فإذا رجع تحقيق التوحيد الذي هذا فضله، وهو أن يدخل أهله الجنة بغير حساب ولا عذاب، رجع إلى تينك المرتبتين، وتحقيقه تحقيق الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن في محمد رسول الله، لأن في قوله لا إله إلا الله الإتيان بالتوحيد والبعد عن الشرك بأنواعه، ولأن في قوله أشهد أن محمد رسول الله البعد عن المعصية والبعد عن البدع، لأن مقتضى الشهادة لأن محمد رسول الله أن يطاع فيما أمر وأن يصدق فيما أخبر وأن يجتنب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فمن أتى شيئا من المعاصي والذنوب ثم لم يتب منها أو لم تكفر له فإنه لم يحقق التوحيد الواجب، وإذا أتى شيئا من البدع فإنه لم يحقق التوحيد الواجب، وإذا لم يأتي شيئا من البدع ولكن حسنها بقلبه أو قال لا شيء فيها، فإن حركة القلب كانت في غير تحقيق التوحيد، في غير تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، فلا يكون من أهل تحقيق التوحيد. كذلك أهل الشرك بأنواعه ليسوا من أهل تحقيق التوحيد. وأما مرتبة الخاصة التي ذكرت ففيها يتنافس المتنافسون، وما ثم إلا عفو الله ومغفرته ورضوانه. ما من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. استدل الشيخ في هذا الباب بآيتين وبحديث. أما الآية الأولى قال رحمه الله: وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. هذه الآية فيها الدلالة على أن إبراهيم عليه السلام كان محققا للتوحيد. وجه الدلالة أن الله جل وعلا وصفه بصفات: الأولى أنه كان أمة، والأمة هو الإمام الذي جمع جميع صفات الكمال البشري وصفات الخير، وهذا يعني أنه لم ينقص من صفات الخير شيئا، وهذا هو معنى تحقيق التوحيد. والأمة تطلق في القرآن إطلاقات، ومن تلك الإطلاقات أن يكون معنى الأمة الإمام المقتدى به في الخير. وسمي أمة لأنه يقوم مقام أمة في الاقتداء، ولأنه يكون من سار على سيره غير مستوحش ولا متردد، لأنه ليس مع واحد فقط وإنما هو مع أمة. الوصف الثاني الذي فيه تحقيق التوحيد أنه قال قانتا لله حنيفا، وهاتان صفتان، قانتا لله صفة، حنيفا صفة، ولكن هذه وهذه متلازمتان، لأن القنوت لله معناه دوام الطاعة وملازمة الطاعة لله جل وعلا، فهو ملازم الطاعة لله جل وعلا. حنيفا هذا فيه النفي، ففي قوله قانتا لله الإثبات في لزوم الطاعة ولزوم أفراد التوحيد، وفي قوله حنيفا النفي. قال العلماء الحنيف هو ذو الحنفي، وهو الميل عن طريق المشركين، مائلا عن طريق المشركين، مائلا عن هدي وسبيل المشركين، فصار إذن عنده ديمومة وقنوت وملازمة للطاعة وبعد عن سبيل المشركين. ومعلوم أن سبيل المشركين الذي صار إبراهيم عليه السلام حنيفا عن ذلك السبيل، يعني مائلا عن ذلك السبيل بعيدا عنه، معلوم أنه يشتمل على الشرك والبدعة والمعصية، فهما أخلاق، فهي الثلاث أخلاق المشركين: شرك وبدعة ومعصية من غير إنابة ولا استغفار. قال ولم يكن من المشركين، لم يكن، يكن هذه هي يكن، وفي النفي يجوز حذف النون، نون يكن في مثل هذا، ولم يكن من المشركين، وفي آية أخرى ولم يكن من المشركين، فهما جائزان في اللغة إذا جاءت يكن في سياق النفي كما هو معلوم. ولم يكن من المشركين، المشركين جمع تصحيح للمشرك، والمشرك اسم فاعل الشرك، والمشرك اسم فاعل الشرك، وأل كما هو معلوم في العربية إذا جاءت قبل اسم الفاعل أو اسم المفعول فإنها تكون موصولة، كما قال ابن مالك في الألفية: وصفة صريحة صلة أل وكونها بمعرب الأفعال قل. والاسم الموصول عند الأصوليين يدل على العموم، فكان إذن المعنى ولم يكن من المشركين، يعني ولم يكن فاعلا للشرك بأنواعه، لم يكن منهم، ولم يكن من الذين يفعلون الشرك بأنواعه. وأيضا دل قوله ولم يكن من المشركين، ولم يكن من المشركين على أنه ابتعد عنه، لأن من تحتمل أن تكون تبعيضية فتكون المباعدة بالأجسام، ويحتمل أن تكون بيانية فتكون المباعدة لمعنى الشرك. المقصود أن الشيخ رحمه الله استحضر هذه المعاني من الآية، فدلته الآية على أنها في تحقيق التوحيد. قال جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ذلك لأن من جمع تلك الصفات فقد حقق التوحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. في تفسير إمام الدعوة المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تفسيره لآخر سورة النحل فسر هذه الآية، فقال رحمه الله: إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كحال العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين. وهو من التفاسير الرائقة الفائقة البعيدة المعاني، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال بعد ذلك وقوله والذين هم بربهم لا يشركون، هذه من آيات في سورة المؤمنون، وهي في مدح خاصة المؤمنين. ووجه الاستدلال من الآية على الباب أنه قال والذين هم بربهم لا يشركون، لا يشركون نفي للشرك، وكما ذكرت لكم من قبل أن النفي إذا تسلط على الفعل المضارع فإنه يفيد عموم المصدر الذي استكن في الفعل، يعني كأنه قال جل وعلا والذين هم بربهم لا يفعلون شركا أو لا يشركون لا بشرك أكبر ولا أصغر ولا خفي. والذي لا يشرك هو الموحد، فصار عندنا لازم وهو فصار عندنا لازم وهو أن من لم يشرك أي أنواع من الشرك فإنه ما ترك الشرك إلا لتوحيده. قال العلماء قدم هنا قوله بربهم والذين هم بربهم لا يشركون لأن الربوبية تستلزم العبودية، فصار عدم الإشراك في الربوبية معناه عدم الإشراك في الطاعة وعدم الإشراك في العبودية، وهذا وصف الذين حققوا التوحيد، لأنه يلزم من عدم الإشراك ألا يشرك هواه، وإذا أشرك المرء هواه أتى بالبدع أو أتى بالمعصية، فصار نفي الشرك نفيا للشرك بأنواعه ونفيا للبدعة ونفيا للمعصية، وهذا هو تحقيق التوحيد لله جل وعلا. فإذن الآية دالة على ما ترجم به الإمام رحمه الله من قوله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وأولئك قال فيهم الله جل وعلا والذين هم بربهم لا يشركون. أما الحديث فهو حديث طويل، وموضع الشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه في صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذه صفة من صفاتهم، وتلك الصفة خاصة بهم لا يلتبس أمرهم بغيرهم، لأن هذه الصفة كالشامة يعرفون بها. من هم الذين حققوا التوحيد؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. فذكر أربع صفات. الأولى أنهم لا يسترقون، ومعنى يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، والطالب للرقية في قلبه ميل للراقي حتى يرفع ما به من جهة السبع. وهذا النفي لا يسترقون لأن الناس في شأن الرقية تتعلق قلوبهم جدا أكثر من تعلقهم بالطب ونحوه. فالرقية عند العرب في الجاهلية وهكذا حال أكثر الناس لهم تعلق بها، فالقلب يتعلق بالراقي ويتعلق بالرقية، وهذا ينافي كمال التوكل على الله جل جلاله. وأما ما جاء في بعض الروايات أنهم الذين لا يرقون فهذا غلط، لأن الراقي محسن إلى غيره، وهي لفظة شاذة. والصواب ما جاء في هذه الرواية من أنهم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، وذلك لأن طالب الرقية يكون في قلبه ميل إلى هذا الذي رقاه وإلى الرقية، ونوع توكل أو نوع استرواح لهذا الذي يرقي أو للرقية. قال ولا يكتوون، والكي مكروه في أصله لأن فيه تعذيبا بالنار، مع أنه مأذون به شرعا لكن فيه كراهة. والعرب تعتقد أن الكي يحدث المقصود دائما، فلهذا تتعلق قلوبهم بالكي، فصار تعلق القلب بهذا الكي من جهة أنه سبب يؤثر دائما. ومعلوم أن الكي يؤثر بإذن الله جل وعلا إذا اجتمعت الأسباب وانتفت الموانع. فالنفي لأجل أن في الكي بخصوصه ما يتعلق الناس به من أجله. قال ولا يتطيرون، والطيرة شيء يعرض على القلب من جراء شيء يحدث أمامه، إما أن يجعله يقدم على أمر أو أن يحجم عنه، وهذه صفة من لم يكن التوكل في قلبه عظيما. قال بعدها وعلى ربهم يتوكلون، وهي جامعة للصفات السابقة. هذه الصفات لا يعنى بذكرها أن الذين حققوا التوحيد لا يباشرون الأسباب كما فهمه بعضهم من أن تحقيق التوحيد أو أن الكمال ألا يباشر سببا البتة أو ألا يتداوى البتة. هذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقي عليه الصلاة والسلام، ولأنه عليه الصلاة والسلام تداوى وأمر بالتداوي، وأمر أيضا بعض الصحابة بأن يكتوي ونحو ذلك. فليس فيه أن أولئك لا يباشرون الأسباب مطلقا أو لا يباشرون أسباب الدواء، وإنما فيه ذكر لهذه بخصوصها، هذه الثلاث بخصوصها، لأنها يكثر تعلق القلب والتفاته إلى الراقي أو إلى الكي أو الكاوي أو إلى التطير، ففيها إنقاص من التوكل. أما التداوي فهو مشروع، إما واجب أو مستحب، وفي بعض الأحوال يكون مباحا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. المقصود من هذا أن التداوي فعلا يعني أن يفعل التداوي وأن يطلب الدواء ليس خارما لتحقيق التوحيد، ولكن الذي هو من صفة أهل تحقيق التوحيد أنهم لا يسترقون بخصوص الرقية، ولا يكتوون بخصوص الكي، ولا يتطيرون. وأما ما عدا ذلك مما أذن به فلا يدخل فيما يختص به أهل تحقيق التوحيد. فإذا يكون الأظهر عندي مما في هذا الحديث أنه مخصوص بهذه الثلاثة، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، أما الأسباب الأخرى المأذون بها فلا تدخل في صفة الذين حققوا التوحيد. قال: فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال: سبقك بها عكاشة. هذا فيه دليل على أن أهل تحقيق التوحيد قليل وليسوا بكثير، ولهذا جاء عديدهم في هذا الحديث بأنهم 70,000. قد جاء في بعض الروايات عند الإمام أحمد وعند غيره بأن الله جل وعلا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم مع كل 1,000 من 70,000 70، أعطاه 70,000، فيكون العدد قرابة 5,000,000 من هذه الأمة. فإن كان ذلك الحديث صحيحا، وقد صحح إسناده بعض أهل العلم، فإنه لا يكون للعدد في هذا الحديث مفهوم، أو كان قبل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يزاد في عدد أولئك الذين حققوا التوحيد. ما معنى أن يزاد في عددهم؟ يعني أن الله جل وعلا يمن على أناس من هذه الأمة أكثر من 70,000 ممن سيأتون فيوفقهم لعمل تحقيق التوحيد، والله جل وعلا هو الذي يوفق وهو الذي يهدي ثم هو الذي يجازي، فما أعظمه من محسن بر كريم رحيم. الباب الثالث الذي بعد باب من حقق التوحيد هو باب الخوف من الشرك. وكل من حقق التوحيد فلا بد أن يخاف من الشرك، ولهذا سيد المحققين للتوحيد محمد عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الدعاء بأن يبعد عنه الشرك، وكذلك إبراهيم عليه السلام كان يكثر من الدعاء لئلا يدركه الشرك أو عبادة الأصنام. فمناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة من أن تحقيق التوحيد عند أهله معه الخوف من الشرك، وقل من يكون مخاطرا بتوحيده أو غير خائف من الشرك ويكون على مراتب الكمال، بل لا يوجد. فكل محقق للتوحيد، كل راغب فيه حريص عليه، يخاف من الشرك. وإذا خاف من الشرك فإن الخوف وهو فزع القلب وهلعه وهربه من ذلك الشيء، فإن هذا الذي يخاف من الشرك سيسعى في البعد عنه، والخوف من الشرك يثمر ثمرات، منها أن يكون متعلما للشرك بأنواعه حتى لا يقع فيه، ومنها أن يكون متعلما للتوحيد بأنواعه حتى يقوم في قلبه الخوف من الشرك ويعظم ويستمر على ذلك، ومنها أن الخائف من الشرك

وإنما يستقيم العلم بذلك إذا تعلمت الأفراد. أما التعلم الإجمالي لذلك فهذا كما يقال نحن على الفطرة، لكن إذا أتت الأفراد ربما رأيت بعض الناس فيما بين ظهرانيكم يخوضون في بعض الأقوال أو الأعمال التي هي من جنس الشرك وهم لا يشعرون، وذلك لعدم خوفهم وهربهم من الشرك. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فإذا احرص على تعلم هذا الكتاب ومدارسته وعلى كثرة مذاكرته وفهم ما فيه من الحجج والبينات، لأنه هو خير ما يكون في صدرك بعد كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن به إن شاء الله سببا عظيما من أسباب النجاة والفلاح. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يستعملنا فيما يحب ويرضى، وأن يجعل العلم حجة لنا لا حجة علينا. هذا وإن من المهمات في مسير طالب العلم أن يعتني بحفظ العلم المنتخب، وأعني بحفظ العلم المنتخب الذي يتصيده من الكتب أو مما سمعه من العلماء أو المشايخ أو طلبة العلم، ذلك أن تعليم العلم يكون معه فوائد قد لا يجدها الأكثرون في الكتب، ولهذا لا بد من التقييد، والتقييد يكون في دفتر خاص، وقلما تجد أحد قلما تجد أحدا من أهل العلم إلا وكان له في سني الطلب دفتر خاص، أوراق مجموعة يكتب فيها ما ينتخبه من المهمات مما يقرأ أو مما يسمعه من الشيوخ، لأنك إذا كنت تقرأ ستجد أشياء كثيرة ليست ملفتة للنظر ولست بحاجة إليها في فترتك التي تعيشها، وتارة تجد أشياء مهمة، كذلك فيما تسمعه من العلماء أو من المعلمين فإن ثمة أشياء مهمة وثمة أشياء من قبيل الوصف. الوصف يمكن أن يدرك بمراجعة بعض المراجع القريبة ونحو ذلك، أما ما كان من قبيل التعاريف أو التقاسيم أو التصوير أو ذكر الخلاف أو ذكر الراجح أو ذكر الدليل أو ذكر وجه الاستدلال فهذا لا بد من تقييده. إذن فكان من اللوازم لك أن تتخذ لك كراسة خاصة تكتب فيها الفوائد، والفوائد هذه إما أن تكون مقروءة أو مسموعة، والذي أريد أن تكتبه في هذا المنتخب أو الكراسة أن تعتني فيه بكتابة التعاريف أو الضوابط، لأن العلم نصفه في التعاريف والضوابط، وأن تعتني فيها بذكر القيود، إذا سمعت قيدا في مسألة فإن القيد أهميته كأهمية أصل المسألة، لأنه بدون فهم القيد يكون تصور أصل المسألة غير جيد، بل قد يكون خطأ فتنزلها في غير منزلتها. أو التقاسيم، تجد في بعض كتب أهل العلم مثلا قول بأن هذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أو هذه الصورة لها ثلاث حالات، لها خمس حالات، لها حالتان، وكل حالة تنقسم إلى حالتين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: العلم إدراكه في إدراك تقاسيم. فذهنك من الحسن بل من المتأكد أن تعوده على ضبط التعاريف، ضبط القيود، على إدراك التقسيمات. إذا رأيت في كلام بعض أهل العلم أن هذه تنقسم إلى كذا وكذا، فمن المهم أن تسجل ذلك وأن تدرسه وأن تتحفظه، لأن في التقسيمات ما يجلو المسألة، وبدون التقاسيم تدخل بعض الصور في بعض وتدخل بعض المسائل في بعض. أما إذا قسمت فإن في التقسيم ما يوضح أصل المسألة، لأن لكل حالة قسم، لأن لكل حالة قسمة. أيضا من المهمات لك في مسيرك في طلب العلم فيما تقيده أن يكون لك تقييم بعد كل فترة من الزمن فيما كتبته في تلك الكراسة أو الكراسات. ستجد أنك مثلا بعد مضي سنة من طلبك للعلم تجد أنك تستغرب ما كتبته في تلك السنة بعد مدة. لماذا؟ لأنك أول ما كتبت كانت المكتوبات، كانت المسائل الجديدة عليك، فكتبت لتحفظ. وبعد أن حفظت ودرست وكررت ما كتبته في هذه الكراسة صارت واضحة وضوح اسمك لديك، وبالتالي فإن المعلومات تزيد، وكلما ازدادت المعلومات بحفظ ما سبق يكون السابق واضحا لديك، لست محتاجا لعناء في تناوله من العقل أو الذهن، لأنه صار محفوظا متصورا بقيوده وبضوابطه. إذن من المهم أن ترتب نفسك في أن تنتخب مما تقرأ أو مما تسمع أشياء مهمة تتعلق بما ذكرنا، إما بالتعاريف وإما بالضوابط أو بالقيود أو بالتقاسيم أو بالدليل أو بوجه الاستدلال. وهذا يشمل جميع العلوم، سواء من ذلك العلوم الصناعية يعني علوم الآلة، أو العلوم الأصلية التي هي المقصودة. حبذا لو تبدأ بهذا من اليوم فتجعل لك منتخبا تنتخب فيه الفوائد، ثم تتحفظها، ثم بعد مدة سترى أنها صارت سهلة ميسورة، فتنتقل إلى غيرها، فيجتمع العلم بعد مدة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يسر عليه العلم ويسر عليه العمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.

أن الدعوة فيها إلى شهادة أن لا إله إلا الله دعوة تفصيلية ليست إجمالية. أما الإجمال فيدعو إليه كثيرون، نهتم بالتوحيد ونبرأ من الشرك، لكن لا يذكرون تفاصيل ذلك. والذي ذكره الإمام رحمه الله في بعض رسائله أنه لما عرض هذا الأمر، يعني الدعوة إلى التوحيد، عرضه على علماء الأمصار، قال: وافقوني على ما قلت وخالفوني في مسألتين، في مسألة التكفير وفي مسألة القتال. وهاتان المسألتان سبب المخالفة، مخالفة أولئك العلماء فيها، أنهما فرعان ومتفرعتان عن البيان والدعوة إلى أفراد التوحيد والنهي عن أفراد الشرك. إذن الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله هو الدعاء إلى ما دلت عليه من التوحيد، والدعاء إلى ما دلت عليه من نفي الشريك في العبادة وفي الربوبية وفي الأسماء والصفات عن الله جل وعلا. وهذه الدعوة دعوة تفصيلية لا إجمالية. ولهذا فصل الإمام رحمه الله في هذا الكتاب أنواع التوحيد وأفراد توحيد العبادة، وفصل الشرك الأكبر والأصغر، وبين أفرادا من ذا وذاك. يأتي تفسير شهادة لا إله إلا الله في الباب الذي بعده، لأنه باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية من آخر سورة يوسف هي في الدعوة إلى الله. وسورة يوسف كما هو معلوم من تأملها هي في الدعوة إلى الله من أولها إلى آخرها، موضوعها الدعوة. ولهذا جاء في آخرها قواعد مهمة في حال الدعاة إلى الله وحال الرسل الذين دعوا إلى الله وما خالف به الأكثرون الرسل واستيئاس الرسل من نصرهم ونحو ذلك من أحوال الدعاة إلى الله. في آخر تلك السورة قال الله جل وعلا لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. هذه سبيلي أنني أدعو إلى الله. فمهمة الرسل هي الدعوة إلى الله جل وعلا. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وأحسن الأقوال قول من دعا إلى الله، وأحسن الأعمال عمل من دعا إلى الله جل وعلا. ولهذا قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الحسن البصري رحمه الله في تفسير هذه الآية ما معناه، قال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله من خلقه، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، هذا خليل الله. وهذا أمر عظيم، هذا حبيب الله، وهذا أمر عظيم في أن الداعي إلى الله هو أحسن أهل الأقوال قولا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال جل وعلا هنا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. قوله أدعو إلى الله هذا موطن الشاهد، فإنه دعاء إلى الله جل وعلا لا إلى غيره. وهذه فيها فائدتان: الأولى أن الدعوة إلى الله دعوة إلى توحيده، دعوة إلى دينه، كما سيأتي تفسير هذه الكلمة في الحديثين بعدها، حديث ابن عباس في إرسال معاذ إلى اليمن، وحديث سهل بن سعد رضي الله عنه في إعطاء علي الراية. قال جل وعلا: أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فائدة الأولى أن الدعوة إلى التوحيد. الثانية أن في قوله أدعو إلى الله التنبيه على الإخلاص، وهذا يحتاجه من أراد الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله والدعاء إلى الإسلام، يعني الدعوة إلى الإسلام، يحتاج أن يكون مخلصا في ذلك. ولهذا قال الشيخ رحمه الله في مسائل هذا الباب في قوله إلى الله التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرين وإن دعوا إلى الحق فإنما يدعون إلى أنفسهم أو نحو ذلك. قال: على بصيرة، والبصيرة هي العلم، البصيرة للقلب كالبصر للعين، يبصر بها المعلومات والحقائق. فكما أنك بالعين تبصر الأجرام والذوات، فالمعلومات تبصر بالبصيرة، بصيرة القلب والعقل، يعني أنه دعا على علم وعلى يقين وعلى معرفة، لم يدعو إلى الله على جهالة. قال: أنا ومن اتبعني، يعني أدعو أنا إلى الله ومن اتبعني ممن أجاب دعوتي فإنهم يدعون إلى الله أيضا على بصيرة. وهذا أيضا من مناسبة إيراد الآية تحت هذا الباب، لأن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الله. فإذا المتبعون للرسول عليه الصلاة والسلام الموحدون لا بد لهم من الدعوة إلى الله، بل هذه صفتهم التي أمر الله نبيه أن يخبر عن صفته وعن صفتهم. قال: قل، يعني يا محمد، هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذه إذن خصلة أتباع الأنبياء، أنهم لم يخافوا من الشرك فحسب، ولم يعلموا التوحيد ويعملوا به فحسب، بل أنهم دعوا إلى ذلك. وهذا أمر حتمي، لأن من عرف عظم حق الله جل وعلا فإنه يغار على حق الرب سبحانه وتعالى، يغار على حق مولاه، يغار على حق من أحبه فوق كل محبوب، أن يكون توجه الخلق إلى غيره بنوع من أنواع التوجهات. فلا بد إذن أن يدعو إلى أصل الدين وأصل الملة الذي اجتمعت عليه الأنبياء والمرسلون، ألا وهو توحيده جل وعلا في عبادته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته جل وعلا وعز سبحانه. ثم ساق الإمام رحمه الله حديث ابن عباس أنه قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحد الله. هذا موطن الشاهد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا إذا دعا أن يكون أول الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وفسرتها الرواية الأخرى للبخاري في كتاب التوحيد من صحيحه، قال: إلى أن يوحد الله. فشهادة أن لا إله إلا الله الدعوة إليها مأمور بها، وهي الدعوة إلى التوحيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر معاذا أن يدعو أهل اليمن، وهم من أهل الكتاب، يعني من أهل الكتاب الذي هو التوراة والإنجيل، بعضهم يهود وبعضهم نصارى، أما المشركون فهم فيهم قليل، بل أكثرهم على أحد اتباع الملتين. قال العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فيه توطين، وفيه توطئة في للنفس أن يهيئ نفسه لمناظرتهم. ومعاذ بن جبل من العلماء بدين الإسلام ومن علماء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فقال له عليه الصلاة والسلام ذلك ليهيئ نفسه لمناظرتهم ولدعوتهم، ثم أمره أن يكون أول الدعوة إلى أن يوحد الله جل وعلا. في قوله هنا فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هذه تقرأ على وجهين، الأول فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فتكون أول اسم يكن وتكون شهادة هي الخبر. وهذا من جهة المعنى معناه أنه أخبره عن الأولية، فابتدأ بالأولية ثم أخبره بذلك الأول. والضبط الثاني أو القراءة الثانية، القراءة الثانية أن تقرأ هكذا فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فيكون أول خبر يكن مقدم وشهادة اسم يكن مؤخر مرفوع. وهذا معناه الإخبار عن الشهادة بأنها أول ما يدعى إليه، وهذان الوجهان جائزان، والمشهور هو الوجه الثاني هذا بجعل الأول منصوبة، وذلك لأن مقام ذكر الشهادة والابتداء بها هو الأعظم وهو المقصود، ليلتفت السامع والمتلقي وهو معاذ إلى ما يراد أن يخبر عنه من جهة الشهادة. فإذا موطن الشاهد من هذا الحديث ومناسبة إيراد هذا الحديث في الباب هو ذكر أن أول ما يدعى إليه هو التوحيد وهو شهادة أن لا إله إلا الله. ثم ساق أيضا حديث سهل بن سعد الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم. بات البيتوتة هي المكث في الليل، معه نوم أو ليس معه نوم. بات الناس يدوكون ليلتهم يعني يخوضون في تلك الليلة، باتوا يعني ظلوا ليلا يتحدثون من دون نوم لشدة هذا الفضل الذي ذكره عليه الصلاة والسلام. قال فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ثم دعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. هذا موطن الشاهد والمناسبة في إيراد هذا الحديث في الباب، قال ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. الدعوة إلى الإسلام هي الدعوة إلى التوحيد، لأن أعظم أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وضم إليها عليه الصلاة والسلام أن يدعوهم أيضا إلى حق الله فيه، يعني إلى ما يجب عليهم من حق الله فيه. قال وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله فيه، يعني في الإسلام من جهة التوحيد ومن جهة الفرائض واجتناب المحرمات. ولهذا كانت الدعوة إلى الإسلام يجب أن تكون في أصله وهو التوحيد وبيان معنى الشهادتين ثم بيان المحرمات والواجبات، لأن أصل الأصول هو المقدم فهو أول واجب. لاحظ أن الآية آية سورة يوسف فيها بيان أن كل الصحابة دعاة إلى الله جل وعلا، دعاة إلى التوحيد. وحديث معاذ فيه أن معاذا كان من الدعاة إلى الله، وفصل فيه نوع تلك الدعوة إلى الله جل وعلا. وكذلك حديث سهل بن سعد الذي فيه قصة علي فيه الدعوة إلى الإسلام، فتكون يكون هذان الحديثان كالتفصيل لقوله في الآية: أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة على بصيرة هي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إلى أن يوحد الله، الدعوة إلى الإسلام وما يجب على العباد من حق الله فيه.